صل يا نجاب لحمد العجاب شاغبنا وفؤاد ابنا صل يا نجاب لحمد العجاب شاغبنا وفؤاد ابنا من قصيد ذي فارج الكواب واحدا ولا أم ولا لؤاب لا شريك ولا زوج لا نسب لا وزير ولا ضب ولا حسب رفع السماوات بلا شعاب بسط الأرض والجبال نصاب قدر المعاش